هيمن عليهم وسلط عليهم وخيم عليهم. أبطل سحرا خيم عليهم وهيمن عليهم وسيطر عليهم. أبطل يا ربنا سحرا خيم عليهم وهيمن عليهم وسيطر عليهم واستحوذ عليهم. أبطله على العقل والإدراك والذهن والذاكرة. أبطله على السمع والبصر والنطق. أبطله يا ربنا على الصحة والعافية والقوة والقدرة. أبطله يا ربنا لأجل الفقر ولأجل الكفر ولأجل البغي والظلم والانتقام عليهم وفيهم ومعهم. أبطل يا ربنا سحرا خيم عليهم وهيمن عليهم وسيطر عليهم واستحوذ عليهم. أبطله في الوالد والولد. أبطله في الوالد والولد. أبطله في الوالد والولد. أبطله يا ربنا في الوالدة. أبطله يا ربنا في ذريتها. أبطل هذا السحر هيمن عليهم وخيم عليهم وتسلط عليهم. أبطله يا ربنا. أبطله يا ربنا مسلطا عليهم. أبطله يا ربنا له سلطان عليهم. أبطله يا ربنا نفذ فيهم وركب عليهم. أبطله استحوذ عليهم. أبطله أثر فيهم. أبطله هيمن عليهم. أبطله خيم عليهم. أبطل هذا السحر العظيم. أبطله متفرعا. أبطله يا ربنا تعدى. أبطله يا ربنا تعدى. تعدى الأخ لأخيه وأخته. أبطله تعدى من الوالد للولد. أبطله موروثا. أبطل سحرا عليه سلطان وفرعون. عليه ملك من ملوك الجن. عليه المردة والعفاريت. دخلوا الجسد والبيت. أبطل هذا السحر العظيم هيمن عليهم وخيم عليهم. أبطل على العقل والإدراك والذهن والذاكرة. أبطل يا ربنا على الزواج ألا يكون وعلى الإنجاب ألا يكون أبدا. أبطله تعطيلا وربطا. أبطله حسدا وحقدا وظلما وانتقاما وعداوة. اللهم أبطل يا ربنا هذا السحر. اللهم أبطله يا ربنا هيمن عليهم وسيطر عليهم وخيم عليهم. اللهم أبطله يا ربنا مأكولا ومشروبا. أبطله يا ربنا تعقد في البطن. أبطله يا ربنا مربوطا في البطن. أبطله يا ربنا مدفونا ومرشوشا ومنثورا ومذرورا. أبطله مدسوسا. أبطله يا ربنا مثبتا. أبطله يا ربنا مثبتا. أبطله يا ربنا محكما. أبطله في الإبر وفي المسامير وفي الخرز. أبطله يا ربنا في الخيوط وفي الشعر. أبطله في الورق وفي الكتب. أبطله في الجلود. اللهم أبطله يا ربنا في معدن. أبطل يا ربنا سحرا في ورقة. أبطل يا ربنا سحرا في قرطاس. أبطل يا ربنا سحرا في قرطاس. أبطل يا ربنا سحرا في جلد. أبطله يا ربنا مخيطا. أبطله يا ربنا مبروما. أبطله يا ربنا. أبطله منحوتا. أبطله يا ربنا منقوشا. أبطل يا ربنا سحرا خيم عليهم. أبطل يا ربنا سحرا هيمن عليهم. الله أكبر. أبطله يا ربنا فيهم وعليهم ومعهم، أبطله يا ربنا فيهم وعليهم ومعهم، أبطله يا ربنا فيهم وعليهم ومعهم وبينهم، أبطله يا ربنا سماء لهم، أبطله يا ربنا أرضا لهم، أبطله يا ربنا يجري في عروقهم، أبطله يا ربنا نبت لحمهم به، أبطله يا ربنا، أبطله يا ربنا في مخ العظام، أبطله يا ربنا أذية وخزية وبلية، أبطله يا ربنا أذية وخزية وبلية، أبطل هذا السحر العظيم ممن كان وعلى أي شيء كان ومتى كان وكيف كان يا ربنا يا منان. اللهم أبطل يا ربنا سحرا، سحرا فيهم وعليهم ومعهم وبينهم، أبطله يا ربنا من جميع جهاتهم، أبطله يا ربنا في الجسد وخارج الجسد. اللهم أبطل يا ربنا كل سحر، أبطل يا ربنا كل سحر فيهم وعليهم وبينهم، أبطله يا ربنا يا مدبر الأمر، يا ربنا يا مدبر الأمر، أبطل يا ربنا السحر، أبطل يا ربنا السحر يا مدبر الأمر، أبطله يا ربنا أبطله، أبطله يا ربنا قويا عظيما سميكا متينا وقديما قد عاف عليه الزمن، وقديما قد عاف عليه الزمن. أبطله يا ربنا بحولك، أبطله يا ربنا بقوتك، أبطله يا ربنا بقدرتك، أبطله يا ربنا أبطله، أبطل يا ربنا سحرا أضعف، أبطل يا ربنا سحرا خيال، أبطل يا ربنا سحرا سحرا عظيما يؤثر بالجنون والخبال، أبطله يا ربنا صارفا عما ينفع في الدين والدنيا والآخرة، أبطله يا ربنا، أبطله يا ربنا، أبطله أغلق عليه وعليها، أبطله يا ربنا أغلق عليه وعليها، يغلق العقل، يغلق دونهم وعليهم الأبواب. اللهم أبطله يا ربنا على ضيق الصدر، أبطله يا ربنا على الاكتئاب والخوف، أبطله يا ربنا على القلة والذلة، أبطله يا ربنا على الكفر والفقر. اللهم أبطله يا ربنا على وسوسة، اللهم أبطله يا ربنا بحولك، أبطل يا ربنا هذا السحر هيمن عليهم، أبطله يا ربنا، أبطله يا ربنا هيمن عليهم. اللهم أبطله يا ربنا، أبطله يا ربنا هيمن عليهم وخيم عليهم يا ربنا ومسلطا عليهم. اللهم أبطله يا ربنا بحولك وقوتك وقدرتك، أبطل يا ربنا هذا السحر فيهم وعليهم ومعهم وبينهم. اللهم أبطله يا ربنا، أبطله يا ربنا قويا، أبطله يا ربنا عظيما، أبطله يا ربنا متينا، أبطله يا ربنا سميكا، أبطله يا ربنا يتجدد، أبطله يا ربنا يتجدد، أبطله يا ربنا يتمدد، أبطله يا ربنا يتعدد، أبطله يا ربنا أبطله، أبطل يا ربنا هذا السحر، أبطله يا ربنا جاثما، أبطله يا ربنا راكبا، أبطله يا ربنا طبقا، أبطله يا ربنا يتجدد، أبطله يا ربنا، أبطله يا ربنا يتهيج بزمان ومكان، ينشط بزمان ومكان. اللهم أبطله يا ربنا، أبطله يا ربنا استولى على التفكير، أبطله يا ربنا استحوذ على الحياة، أبطله يا ربنا بحولك، أبطل يا ربنا هذا السحر، أبطل يا ربنا ذاك السحر، أبطل يا ربنا هذا السحر، أبطل يا ربنا ذاك السحر، أبطله يا ربنا هيمن، أبطله يا ربنا خيم، أبطله يا ربنا استحوذ، أبطله يا ربنا هيمن، أبطله يا ربنا هيمن، أبطله يا ربنا خيم، أبطله يا ربنا قويا، أبطله يا ربنا على المخ، أبطله يا ربنا على الإدراك، أبطله يا ربنا في العروق، أبطله يا ربنا، أبطله على نبض القلب، أبطله يا ربنا في الأحشاء، أبطله يا ربنا على نبض القلب، أبطله يا ربنا في الأحشاء، أبطله يا ربنا مربوطا بالضلوع، أبطله يا ربنا على الفقرات. اللهم أبطل هذا السحر، اللهم أبطله يا ربنا فيهم وعليهم ومعهم وبينهم. اللهم أبطله يا ربنا، أبطله يا ربنا على الآلام والأوجاع والضر والشر. اللهم أبطله يتجدد، اللهم أبطله يتجدد، اللهم أبطله يتنقل، اللهم أبطله يتنقل. أبطل سحرا في ورقة، أبطل يا ربنا سحرا في طلسم، في طلسم مسلط، في طلسم، في طلسم، في طلسم عليه وعليها. اللهم أبطله يا ربنا، أبطل يا ربنا سحرا في طلسم، في طلسم مكتوب، مكتوب ومنقوش، ومنقوش ومحفور. اللهم أبطل يا ربنا هذا السحر، أبطله يا ربنا في حفرة، أبطله يا ربنا في حفرة، أبطله يا ربنا في حفرة. اللهم أبطله يا ربنا بحولك، أبطل يا ربنا هذا السحر، اللهم أبطل يا ربنا هذا السحر، أبطله يا ربنا في المعادن، أبطله يا ربنا في القبور، أبطله يا ربنا في بيوت مهجورة، أبطله يا ربنا في بيوت مهجورة. أبطله يا ربنا في بيوت قديمة كانوا فيها كانوا فيها. اللهم أبطل يا ربنا هذا السحر، أبطله يا ربنا من الأقارب والجيران، أبطله يا ربنا من الأقارب والجيران. اللهم أبطل يا ربنا سحرا هيمن عليهم وخيم عليهم. اللهم أبطله يا ربنا، أبطله يا ربنا باسمه، أبطله يا ربنا باسمها، أبطله يا ربنا على اسمه، أبطله يا ربنا على اسمها، أبطله يا ربنا أبطله، أبطله يا ربنا على اسم الأم، على اسمه واسم أمه، على اسمها واسم أمها. اللهم أبطله يا ربنا بحولك، أبطله يا ربنا خيم، أبطله يا ربنا على الصفات، أبطله يا ربنا على الآثار، أبطله يا ربنا على الأسماء، أبطله يا ربنا على صفته وصفتها وعلى أثره وأثرها، على شعر وظفر وعلى عرق وعلى ملابس له ولها، وعلى ملابس له ولها، وعلى ثياب له ولها، وعلى ما يتغطى به، وعلى ما ينام عليه، وعلى وسادته ووسادتها، وعلى غطائه وغطائها، وفراشه وفراشها. اللهم أبطل يا ربنا هذا السحر، اللهم أبطله يا ربنا مهيمنا، أبطله يا ربنا من كل الجهات، أبطله يا ربنا يحاصر، أبطله يا ربنا محاصرا له ولها، أبطله يا ربنا حصره وحصرها، أبطله يا ربنا حصره وحصرها من جميع الجهات، من جميع الجهات. اللهم أبطله يا ربنا، أبطله يا ربنا كالكلاليب، أبطله يا ربنا، أبطله يا ربنا، أبطله يا ربنا يتخطفه ويتخطفها من جميع الجهات. اللهم أبطله يا ربنا، أبطله يا ربنا جعله وجعلها في واد سحيق. اللهم أبطله يا ربنا، أبطله يا ربنا هيمنا وخيم. اللهم أبطله يا ربنا بحولك، بحولك وقوتك وقدرتك، أبطل يا ربنا سحرا هيمن عليهم وخيم عليهم. اللهم أبطله يا ربنا، أبطله يا ربنا استولى عليهم، أثر على العقول والمدارك، أثر على حياة سعيدة، أثر على حياة سعيدة، جعلها شقية، جعلها تعيسة، جعلها في نكد. اللهم أبطل يا ربنا هذه الأسحار، اللهم أبطل هذه الأسحار ضرا وشرا، مكرا وكيدا، وغلبة عليهم. ابطل يا ربنا سحرا غلبهم، غلبهم وقهرهم. اللهم ابطله يا ربنا، غلب وقهر، غلب وقهر. اللهم ابطله يا ربنا، ابطله يا ربنا ركب وجثم، جثم وركب. اللهم ابطله يا ربنا، ابطله يا ربنا عداوة، ابطله يا ربنا ظلما، ابطله يا ربنا انتقاما، ابطله يا ربنا سلبا للحقوق، سلبا للحقوق، ابطله يا ربنا سلبا، ابطله يا ربنا سلبا، ابطله يا ربنا سلبا، ابطله يا ربنا سلبا، ابطله يا ربنا سلبا. الله اكبر. ابطل يا ربنا هذا السحر، ابطله يا ربنا هيمن عليهم، ابطله يا ربنا خيم عليهم، ابطله يا ربنا استولى عليهم، ابطله يا ربنا استولى عليهم، ابطله يا ربنا ضرا، ابطله يا ربنا سلبهم، ابطله يا ربنا قهرهم، أبطله يا ربنا قهرهم، أبطله يا ربنا قهرهم، أبطله يا ربنا خفضهم، أبطله يا ربنا خفضهم، أبطله يا ربنا قهرهم، وبطل ما كانوا يعملون. أبطل يا ربنا هذا السحر، أبطله يا ربنا بحولك، بطل ما كانوا يعملون. اللهم أبطل يا ربنا هذا السحر، أبطله يا ربنا خيم عليهم، أبطله يا ربنا على الأمراض والأدواء والأسقام، ابطله يا ربنا على التعطيل، لا زوج ولا ولد، ابطله يا ربنا لأجل الطلاق والشقاق وعدم الوفاق، ابطله يا ربنا لأجل التعاسة، ابطله يا ربنا لأجل الفقر والقلة والذلة والمهانة. ابطل يا ربنا هذا السحر، ابطله يا ربنا جاثما راكبا، ابطله يا ربنا معقودا ومربوطا، ابطله يا ربنا محكما، ابطله يا ربنا مثبتا. الله أكبر. ابطل يا ربنا هذا السحر، ابطل يا ربنا ذاك السحر، ابطله يا ربنا ابطل، ابطله يا ربنا موروثا، ابطله يا ربنا في الأجداد، أثر على الآباء والأحفاد، ابطله يا ربنا في الأجداد، ابطله يا ربنا موروثا، ابطله يا ربنا خاصة، ابطله يا ربنا مشتركة، ابطله يا ربنا مقترنة، ابطله يا ربنا بين الإخوة، ابطله يا ربنا بين الأخوات، ابطله يا ربنا بين الإخوان، ابطله يا ربنا، ابطله في الآباء والأمهات، ابطله يا ربنا في البيت، ابطله يا ربنا في البيت، ابطله يا ربنا في المقبرة، اطره يا ربنا في القبر، اطره يا ربنا في بيت مهجور، اطره يا ربنا في بيت قديم، اطره يا ربنا مدفونا، اطره يا ربنا عبر الكواكب والنجوم، اطره يا ربنا على شعاع الشمس، اطره يا ربنا على ضوء القمر، اطره يا ربنا هذا السحر على التراب، اطره يا ربنا على الماء، اطره يا ربنا على النار، اطره يا ربنا على الهواء، اطره يا ربنا هذا السحر، اطره يا ربنا يجري في الجسد، اطره يا ربنا يؤثر على العقل والفكر والإدراك، اطره يا ربنا يؤثر على العقل والإدراك والفكر والذهن، اطره يا ربنا يمرض، اطره يا ربنا لأجل الإعاقة وعدم الإفاقة، اللهم اطر يا ربنا هذا السحر، اللهم ابطل يا ربنا ذاك السحر، ابطله يا ربنا فيهم وعليهم ومعهم، ابطله يا ربنا فيهم وعليهم ومعهم، ابطله يا ربنا قويا متينا عظيما شديدا، ابطله يا ربنا معقودا ومربوطا، ابطله يا ربنا في صورة، ابطله يا ربنا في صورة، ابطله يا ربنا في صورة، ابطله يا ربنا في هدية وعطية، ابطله يا ربنا في سبحة، ابطله يا ربنا في سبحة، ابطله يا ربنا في سبحة، ابطله يا ربنا سحرا في خيط، ابطله يا ربنا في حبل، ابطله يا ربنا في خيط، ابطله يا ربنا في حبل، ابطله يا ربنا في خيط وحبل، اطره يا ربنا في المعادن، اطره يا ربنا مدسوسة، اطره يا ربنا داخل البيت، اطره يا ربنا خارج البيت، اطره يا ربنا لأجل الهم والغم والكرب الشديد، اطره يا ربنا على وسوسة، اطره يا ربنا على هلوسة، اطره يا ربنا، اطره يذهب العقل، اطره يا ربنا يذهب العقل ويسبب الجنون والخبال، اللهم اطره يا ربنا يسبب الاكتئاب حسدا وحقدا وظلما وانتقاما من ساحر وساحرة، من ساحر وساحرة، اللهم اطر يا ربنا هذا السحر، اطره يا ربنا غلبهم قهرهم، اطره يا ربنا غلبهم وقهرهم، اطره يا ربنا غلبهم وقهرهم، اللهم اطره يا ربنا فيهم وعليهم ومعهم ومن حولهم، يا ربنا يا ربنا اطر يا ربنا سحرا هيمن عليهم، اطر يا ربنا سحرا خيم عليهم، اطره يا ربنا استولى عليهم واستحوذ، اللهم اطره يا ربنا، اطر يا ربنا هذا السحر، اطره يا ربنا ابطله، اطره من الاقارب والجيران، اطره يا ربنا ابطله يا ربنا حسدا وحقدا وظلما وانتقاما وهوى وعشقا وغلبة عليهم وقهرا، اللهم اطره يا ربنا، اطره يا ربنا لاجل المال، اطره يا ربنا لاجل المال، اطره يا ربنا لاجل المال، اطره يا ربنا لاجل الكمال، اطره يا ربنا لاجل الجمال، اطره يا ربنا لاجل القوه، اللهم اطر يا ربنا هذا السحر، اطره يا ربنا حسدا وحقدا وظلما وانتقاما، اطره يا ربنا من رجل ظالم خبيث ماكر، اطره يا ربنا من امراه خبيثه خبيثه خبيثه كائده ماكره خبيثه، اللهم اطر يا ربنا هذا السحر، اطره يا ربنا من امراه، اطر يا ربنا هذا السحر من رجل، اطره يا ربنا هيمن عليهم وسيطر عليهم يا ربنا وخيم عليهم، اللهم اطره يا ربنا، اطره يا ربنا من فوقهم ومن تحتهم ومن جميع جهاتهم، اللهم اطر يا ربنا هذا السحر، اللهم اطره يا ربنا فيهم وعليهم ومعهم ومن حولهم، اطره يا ربنا قويا عظيما شديدا، اللهم اطر يا ربنا السحر، اللهم اطر يا ربنا السحر، اللهم اطر يا ربنا السحر، اللهم اطر يا ربنا السحر، اللهم اطره يا ربنا، اطره يا ربنا بحولك، اطره يا ربنا بقوتك، اطره يا ربنا بقدرتك، اطر يا ربنا هذا السحر، اللهم اطره يا ربنا، اطره يا ربنا قويا، اطره يا ربنا عظيما، اطره يا ربنا متينا، اطره يا ربنا شديدا، اللهم ابطل يا ربنا السحر، اللهم ابطل يا ربنا السحر، انما صنعوا كيد ساحر، انما صنعوا كيد ساحر، كيد ساحر، اطر يا ربنا هذا السحر، اطره يا ربنا كيدا ومكرا، اطره يا ربنا غلبة وقهرا، اطره يا ربنا هوى وعشقا، اللهم ابطله يا ربنا، اطره ظلما وانتقاما، اللهم ابطله يا ربنا لاجل الحوادث والانقلاب، اللهم ابطله يا ربنا لاجل الموت والهلاك والدمار والبوار، اللهم اطره يا ربنا لاجل الفضيحه وتشويه السمعه، اللهم اطر يا ربنا هذا السحر، اطره يا ربنا لأجل القتل والغلابة يا ربنا والقهر فيهم يا ربنا وتمزيقهم، اللهم اطره يا ربنا يمزق، اطره يا ربنا يقطعهم إربا إربا، اطره يا ربنا كيدا عليهم، اطره يا ربنا قهرا في الوالد وفي الولد، اللهم اطره يقهرهم ويعجزهم ويغلبهم، السحر إن الله سيبطله، السحر إن الله سيبطله، السحر إن الله سيبطله، السحر إن الله سيبطله، السحر إن الله سيبطله، السحر إن الله سيبطله، إن الله قادر، إن الله قادر، إن الله قادر، إن الله قوي، إن الله قوي، إن الله قوي، السحر إن الله سيبطله،

السحر إن الله سيبطله، السحر إن الله سيبطله، السحر إن الله سيبطله، إن الله أعد للكافرين عذابا مهينا، إن الله شديد العقاب، إن الله شديد العقاب، السحر إن الله سيبطله، إن الله يعلم ما تفعلون، السحر إن الله سيبطله، السحر إن الله سيبطله، إن الله لعن الكافرين، إن الله لعن الكافرين، السحر إن الله سيبطله، إن الله سيبطله، السحر إن الله سيبطله، إن الله على نصرهم لقدير، وإن الله على نصرهم لقدير، السحر إن الله سيبطله، السحر إن الله سيبطله، السحر إن الله سيبطله، إن الله قادر، إن الله حرمهما على الكافرين، إن الله حرمهما على الكافرين، اللهم ابطل يا ربنا السحر، ابطله يا ربنا، ابطل يا ربنا السحر هيمن عليهم، ابطله يا ربنا خيم عليهم، ابطله يا ربنا أثر عليهم، ابطله يا ربنا ضرهم، ابطله يا ربنا كان شرا عليهم، اللهم ابطل يا ربنا هذا السحر، اللهم ابطله يا ربنا فيهم وعليهم ومعهم، اللهم ابطله يا ربنا من حولهم، اللهم ابطل يا ربنا هذا السحر، اللهم ابطل يا ربنا هذا السحر، ابطله يا ربنا من الأقارب والجيران، ابطله يا ربنا مكتوبا ومنفوثا ومعقودا، ابطله يا ربنا خط على الرمل، ابطله يا ربنا عقد في خيط، ابطله يا ربنا ربط في حبل، اللهم ابطله يا ربنا دق في مسمار وخيط بإبرة، اللهم ابطله يا ربنا، اللهم ابطله يا ربنا على أشكال هندسية، ابطل يا ربنا سحرا على أشكال هندسية، اللهم ابطل يا ربنا سحرا على الأرقام، على الأرقام، على الأرقام وعلى أشكال هندسية، ابطل يا ربنا سحرا على القرآن، على القرآن، على القرآن، كتب بالقرآن، كتب بالقرآن، كتب بالقرآن، كتب بالقرآن، كتب بالقرآن منكوسا، كتب بآيات القرآن، كتب بمداد النجس، اللهم ابطل هذا السحر، ابطله يا ربنا، ابطل يا ربنا هذا السحر، ابطله يا ربنا نجسا، ابطله يا ربنا نجسا، ابطله يا ربنا، ابطله، ابطله يا ربنا على الدم، ابطله يا ربنا على المني والمذي، اللهم ابطل يا ربنا هذا السحر، ابطله يا ربنا على المذي والمني، اللهم ابطل يا ربنا هذا السحر، ابطله يا ربنا قويا، ابطله يا ربنا متينا عظيما شديدا، ابطل يا ربنا سحنا على النجاسة، ابطل يا ربنا سحنا على النجاسة، كتب بالقرآن، كتب بالقرآن، اللهم ابطله يا ربنا، عليه أسماء، أسماء ملوك الجن، اللهم ابطله يا ربنا على اسمه واسمها، اللهم ابطله يا ربنا محكورا ومحصورا، ابطله يا ربنا هيمن عليهم، ابطله يا ربنا خيم عليهم، ابطله يا ربنا هيمن عليهم، ابطله يا ربنا خيم عليهم، اللهم ابطل يا ربنا هذا السحر، ابطل يا ربنا هذا السحر، ابطله يا ربنا ابطله، اللهم ابطله يا ربنا مشموما، ابطله يا ربنا مشموما، اللهم ابطله يا ربنا مع العين والحسد، مع العين والحسد، مع العين والنفس، مع العين، مع العين، ابطل يا ربنا سحرا مع العين، مع العين، مع العين، مع العين، اشتبكت وامتزجت، اللهم ابطلها كلها كلها كلها، اللهم ابطلها يا ربنا فيه وفيها وعليه وعليها ومعه ومعها ومن حولهم يا ربنا، اللهم ابطلهم، ابطل يا ربنا هذا السحر، اللهم ابطله يا ربنا بحولك، ابطله يا ربنا هيمن عليهم وخيم عليهم واستولى عليهم واستحوذ عليهم، اللهم ابطله يا ربنا بحولك يا ربنا وقوتك وقدرتك، انت حسبنا وكفى يا ربنا، اللهم ابطل يا ربنا هذا السحر، اللهم ابطله يا ربنا، اللهم ابطله يا ربنا، اللهم فكه يا ربنا، اللهم احل يا ربنا عقده، اللهم فك يا ربنا مرابطه، اللهم ابطله يا ربنا، اللهم اخرجه يا ربنا، اخرجه يا ربنا من الجسد والبيت، اللهم اخرجه يا ربنا من الجسد والبيت، واخرج يا ربنا خدامه وحراسه، واخرج يا ربنا من عليه يحرسه ويحرزه، اللهم اخرجه يا ربنا من القبر، من القبر ومن المزرعه ومن البئر والحفره، اللهم ابطله يا ربنا، ابطل يا ربنا كل سحر، ابطله يا ربنا في جحر، ابطله يا ربنا في جحر، ابطله يا ربنا في جحر، ابطله يا ربنا في حفره، ابطل يا ربنا سحرا عظيما عليه الثعابين، عليه الثعابين، عليه الثعابين، عليه ثعبان وحي، عليه ثعبان وحي، عليه ثعبان وحي، الله اكبر، ابطل يا ربنا سحرا عليه ملوك الجن، عليه سلاطين الجن، عليه فراعنه الجن، ابطله يا ربنا، ابطله عليه ملوك الجن، اللهم ابطله يا ربنا، اللهم ابطله يا ربنا، ابطله يا ربنا، متسلطون عليه وعليها، استحوذوا عليه وعليها، استولوا عليه وعليها، خيموا عليه وعليها، هيمنوا عليه وعليها، اللهم ابطله يا ربنا، اللهم ابطل يا ربنا هذه الاسحار، ابطلها يا واحد يا قهار، ابطلها يا واحد يا صمد، اللهم ابطلها يا ربنا بحولك، اللهم ابطلها يا ربنا واحل عقادها، اللهم احل عقادها، اللهم فك مرابطها، اللهم احل عقادها، اللهم فك مرابطها، ما كان في الراس وما كان في سائر الجسد وما كان خارج الجسد وما كان فيه وفيها لغيره وغيرها، وما كان فيهما لهما، وما كان في الوالدين للذرية، وما كان في الأجداد للأولاد والأحفاد، اللهم ابطل هذه الأسحار، ابطلها يا ربنا متصلة، اقطع يا ربنا اقطع يا ربنا ما اتصل منها، اقطع يا ربنا ما اتصل منها، اللهم مزقها يا ربنا كل ممزق، اللهم مزقها كل ممزق، اللهم مزقها كل ممزق، اللهم مزقها كل ممزق، اللهم قطعها يا ربنا، اللهم لا تجعل لها آثارا، اللهم لا تجعل لها آثارا، فكها يا ربنا فكها يا ربنا، فكها يا ربنا فكا، انسفها يا ربنا نسفا، ابطلها يا ربنا ابطلها، انسفها يا ربنا نسفا، اللهم ابطلها يا ربنا، اللهم انسفها يا ربنا نسفا، ودكها يا ربنا دكا، اللهم هدها يا ربنا هدا، اللهم اجعلها هباء منثورا، اللهم اجعلها هباء منثورا، اللهم انسفها يا ربنا نسفا، اللهم دكها يا ربنا دكا، اللهم ابطلها يا ربنا ابطلها، اللهم فكها يا ربنا فكا، اللهم هدها يا ربنا هدا، اللهم اجعلها يا ربنا كثيبا مهيبا، اللهم اجعلها يا ربنا ركاما، اللهم اجعلها يا ربنا حطاما، اللهم اجعل من عليها يا ربنا صرعا خداما وحراسا، اللهم يا ربنا عليك بالساحر والساحرة، عليك بمن ذهب للساحر والساحرة، عليك يا ربنا بالظالمين الطاغين الباغين المعتدين، اللهم ابطل يا ربنا هذا السحر، السحر إن الله سيبطله، إن الله لا يصلح عمل المفسدين، اللهم ابطل يا ربنا هذا السحر، إنما صنعوا كيد ساحر، إنما صنعوا كيد ساحر، إن كيد الشيطان كان ضعيفا، إن كيد الشيطان كان ضعيفا، إن كيد الشيطان، إن كيد الشيطان كان ضعيفا، اللهم ابطله يا ربنا، اللهم ابطل هذا السحر، اللهم ابطله يا ربنا فيهم، اللهم ابطله يا ربنا عليهم، اللهم فكه يا ربنا، اللهم فكه يا ربنا، اللهم ابطله يا ربنا، اللهم ابطل يا ربنا اثاره، اللهم ابطل يا ربنا اثاره، اللهم ابطل يا ربنا اثاره، اللهم اخرج يا ربنا مؤثره، اللهم اخرج يا ربنا مؤثره، اللهم اخرج يا ربنا مؤثره، اللهم ابطل يا ربنا اثاره، اللهم ابطل يا ربنا اثاره، اللهم فك يا ربنا مؤثره، اللهم فك يا ربنا مؤثره، اللهم يا ربنا ابطل اثاره، اللهم ابطل يا ربنا اثاره، اللهم فك يا ربنا مؤثره، اللهم ابطل يا ربنا اثاره، اللهم فك يا ربنا مؤثره، اللهم ابطل يا ربنا اثاره، اللهم فك يا ربنا مؤثره، اللهم ابطل يا ربنا اثاره، اللهم ابطل يا ربنا اثاره، اللهم ابطل يا ربنا اثاره، اللهم ابطل يا ربنا اثاره، اللهم ابطل يا ربنا اثاره، اللهم ابطل يا ربنا السحر، اللهم ابطل يا ربنا السحر، اللهم ابطله يا ربنا فيهم، اللهم ابطله يا ربنا عليهم، اللهم ابطله يا ربنا من حولهم اللهم أبطله يا ربنا قويا، أبطله يا ربنا سميكا ومتينا وعظيما، اللهم أبطله يا ربنا بحولك، اللهم أبطله يا ربنا، أبطله يا ربنا مقيدا، أبطله يا ربنا مقيدا له ولها، اللهم أبطله يا ربنا مهيمنا يا ربنا يا ربنا ومخيما، اللهم أبطله يا ربنا مقيدا، اللهم أبطله يا ربنا مقيدا، اللهم أبطله يا ربنا مربوطا ومعقودا، بطل ما كانوا يعملون بطل، اللهم أبطل يا ربنا هذا السحر، اللهم أبطله يا ربنا بحولك يا ربنا وقوتك وقدرتك، بسم الله بسم الله بسم الله، بطل ما كانوا يعملون بطل، بطل ما كانوا يعملون بطل، اللهم أبطله يا ربنا، أبطله يا ربنا يدمر ويقتل، أبطله يا ربنا يدمر، أبطله يا ربنا مربوطا، مربوطا عليه وعليها، من على الرأس إلى أخمص الأقدام، مربوطا على الحظ والنصيب، مربوطا على الحظ والنصيب، مربوطا على الحظ والنصيب، مربوطا عليه وعليها، مربوطا على الوالد والولد، مربوطا على الحظ والنصيب، مربوطا على الرزق على الرزق، مربوطا على الدراسة على الدراسة على الدراسة، مربوطا على الرزق، مربوطا على الزواج، مربوطا على الزواج والخلفة، مربوطا قويا عظيما شديدا، اللهم أبطله يا ربنا، اللهم أبطل هذا السحر، ملتفا ملتفا مبروما مبروما، ملتفا ملتفا، اللهم أبطله يا ربنا، أبطله يا ربنا ملتفا عليه وعليها، اللهم أبطله معه ثعبان، اللهم أبطله يا ربنا في طلسم، في طلسم على هيئة ثعبان، اللهم أبطله يا ربنا، أبطله فيه وفيها، اللهم أبطله على طلسم، اللهم أبطله يا ربنا في ورقة، اللهم أبطله يا ربنا في كتاب، اللهم أبطله يا ربنا، أبطله يا ربنا في سبحة، أبطله يا ربنا في خيط وإبرة، أبطله يا ربنا في حبل، اللهم أبطله يا ربنا بحولك يا ربنا وقوتك وقدرتك، الله أكبر الله أكبر، بطل ما كانوا يعملون، بطل ما كانوا يعملون، بطل ما كانوا يعملون، بطل ما كانوا يعملون، بطل ما كانوا يعملون، بطل ما كانوا يعملون، بطل ما كانوا يعملون، بطل ما كانوا يعملون، بطل ما كانوا يعملون، أبطل ما عمله السحرة، أبطل يا ربنا ما عمله السحرة، عليه وعليها وفيه وفيها ومعه ومعها ومن حولهم يا ربنا، على الضر وعلى الشر وعلى غلبتنا عليهم، اللهم أبطل هذه الأسحار، اللهم أبطلها يا واحد يا قهار، أبطلها يا ربنا بحولك يا ربنا وقوتك وقدرتك، اللهم أبطلها يا ربنا قوية متينة عظيمة شديدة، اللهم أبطلها يا ربنا، اللهم احلل يا ربنا عقادها، فك يا ربنا رابطها، فكها يا ربنا واحللها، حسبنا الله وكفى، حسبي الله لا إله إلا هو، عليه توكلت وهو رب العرش العظيم، أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين، بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم، ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا وأخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين فأرادوا به كيدا فجعلناهم الأسفلين وأرادوا به كيدا فجعلناهم الأخسرين والله يعصمك من الناس بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد